أعطي المايك للأخ. قبل أن يقرأ أخونا ننبه على آية هنا مرت معنا في التلاوة: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. قد يفهم كثير من الناس، لا أقول بعض الناس، أمرنا مترفيها أنه أمرهم بالفسق. الله لا يأمر بالفسق، سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أليس كذلك؟ هذا أسلوب من أساليب العرب في الكلام. يقول العربي: أمرتك فعصيتني، أمرتك فعصيتني. إيش يعني أمرتك فعصيتني؟ أيوة، أمرتك أن تطيعني فعصيتني. لكن كلام العرب مبني على الحذف الذي يتركون فهم المعنى من السياق. تبهنا؟ أمرتك فعصيتني، يعني أمرتك بالطاعة فعصيتني. تبهنا؟ هناك أيضا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بطاعة الله ففسقوا فيها. وليس أمرهم بالفسق، حاشا الله أن يأمر بالفسق. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وضحى؟ نعم. اتفضل يا أخي. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. بارك الله بك. أعطينا المايك يا ابني، خذه أعطيه للأستاذ. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا.

علي أشكر، فين علي أشكر؟ يلا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. الفجر فخم الراء. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بارك الله بك. أيضا هذه الآية في أولها وقل ربي، إذا اجتمع لام ساكنة بعدها راء فإن العرب تدغم اللام في الراء ويصير النطق براء مشددة. وقل ربي، تمام؟ سواء قلنا بأن اللام والراء من مخرج واحد كما قال الإمام الفراء، أو قلنا بأن اللام والراء من مخرجين متقاربين لكن إدغامهما واجب. على مهما كان نوع التصنيف فإن العرب تدغم اللام في الراء إدغاما كل العرب تفعله، يقولون قل ربي ولا يقولون أبدا قل ربي. واضح؟ عمر أبو بكر عمر أنت؟ يلا أعطي المايك. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الظا، بين الظا. الظالمين. ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. كل يعمل على شاكلته وربك أعلم فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. طيب، غدا إن شاء الله نبدأ من هذه الآية نفسها. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، ولا نبدأ من أول الصفحة لأن أول الصفحة إلا رحمة من ربك، ما أحد يبدأ هكذا إلا رحمة. هذا المستثنى مستثنى ممن؟ فلا، إذن غدا ذكرونا إن شاء الله تعالى أن نبدأ من ولئن شئنا لنذهبن. ضياء الأشقر وينه؟ ضياء الأشقر موجود؟ ما في؟ طيب خير، لعله يأتي غدا. بارك الله فيكم. السلام عليكم.